الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال رحمه الله: وبالاشتغال بما ليس منها. يعني أن الإنسان إذا اشتغل في صلاته بما ليس منها، بمعنى أنه تحرك كثيرا واشتغلت جوارحه كثيرا، فإنه يعتبر قد أبطل صلاته. اسمعوا، وقد أجمع العلماء على أن الحركة الكثيرة المتوالية مبطلة للصلاة، ولكنهم يختلفون في تفسير الكثرة والقلة. والقول الصحيح أن مردها إلى العرف، فمن تحرك في صلاته بحركة أجنبية عن الصلاة وكانت حركته متصفة بهاتين الصفتين، أنها كثيرة ومتوالية، فإن صلاته تبطل. وعندنا قاعدة: كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حركة قليلة. كل من كانت حركته في صلاته من جنس حركة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قليلة. مثال ذلك فتح الباب، فإنه من الحركة القليلة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب لعائشة. ومنها قتل الأسودين في الصلاة، لا بأس به أيضا، لما رواه الأربعة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة. فحركتك لقتلهما لا تعتبر حركة كثيرة. ومنها انتبهوا التقدم والتأخر الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فإنه تقدم ثم تقهقر فهي حركة يسيرة. ومنها حمل الطفل ووضعه، فإنها حركة يسيرة، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام وحملها وإذا سجد وضعها. ومنها إذا كان الإمام يعلم المأمومين سنة الصلاة وصلى على المنبر ثم نزل للسجود ثم عاد وصعد عليه، في المنبر القديم الذي درجاته إلى المأمومين ليست الدرجات هذه، فهمتم؟ ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو معروف إن شاء الله عز وجل. إذن القاعدة أن كل من تحرك في صلاته بحركة من جنس حركات رسول الله فصلاته صحيحة، لكن إذا كانت حركته كثيرة عرفا وليست من جنس حركات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متوالية فإن صلاته في هذه الحالة